اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنعرض فصل الأيديولوجيا النسوية من كتاب مدخل إلى الأيديولوجيات. في استكمال للأيديولوجيات عرض الأيديولوجيات عرضنا الليبرالية، عرضنا التعددية الثقافية، عرضنا الاشتراكية، والنهاردة إن شاء الله هنعرض الأيديولوجيا النسوية. العرض ده للي ما يعرفش المعلومة دي جاي بعد ما عرضنا جزء كبير من كتاب النسوية وما بعد النسوية، فدوت بالتالي مكمل، تقدر تقول مكمل ليه. فبالتالي أنصح أي حد إن هو داخل يتفرج على الفصل دوت إنه يتابع الأول أو يشوف الأول الحاجات اللي كانت موجودة، لأن كان في تفاصيل أكتر بكتير في كتاب النسوية وما بعد النسوية. التفاصيل دي مختزلة هنا، خاصة التفاصيل التاريخية وتطورات والكتابات، التفاصيل دي مش موجودة في هذا الفصل. الفصل هيركز بصورة أكبر على الأفكار الرئيسية والمركزية، وده كانش برضو كان كتاب النسوية من بعد النسوية برغم الاستفاضة الكبيرة، لكن ما جمع لكش كده في صورة مانيفستو الأفكار المركزية اللي أنا أقدر أحدد بيها إيه هي، هل هذا الخطاب نسوي أو غير نسوي، مجرد خطاب بيتكلم عن حقوق المرأة ولا خطاب أقدر أصنفه بصورة واضحة إن ده خطاب نسوي. يا جماعة محدش ينفع يتجاهل هذا الأمر. الفصل بيبدأ بمقدمة بيشرح فيها مصطلح النسوية جاء منين، مقدمة مختزلة جدا. هو بيقولك ان هذا المصطلح يعتبر من القرن التسعتاشر كان بيستخدم طبيا للأشخاص اللي هو المخنسين او المترجلات، ما كانش بيستخدم غير هذا في هذا الإطار لفظ نسوي فيمنست. انما في القرن العشرين خاصة في الستينيات، في القرن العشرين هيبدأ يستخدم بصورة واضحة إن هو بيدل على حركة المرأة وحركات المرأة، وثم في الستينيات والسبعينيات هيبدأ يبقى في لغة الحياة اليومية خلاص بيدل على هذا الأمر، بيدل على هؤلاء المجموعة من النساء التي تعتنق هذه الأفكار وأصبحت أيديولوجيا واضحة. طب إيه هي العقائد الأساسية؟ قبل ما يشوف الأفكار المركزية في عقيدتين، دول حاجة من أول ما تشوفهم لازم تبقى عارف إن النسوية هنا هذا الخطاب بينضم إلى هذا الأمر. العقيدة الأولى هي إن النساء بسبب كونهن نساء وقع عليها ظلم، تمام؟ والعقيدة الثانية أن هذا الظلم إما يمكن تخفيفه على الأقل، يعني أقل شيء وهذا لا غير مرضي عندهن، أو رفع هذا الظلم على الإطلاق. وبيجي من هذه العقيدتين دول الرئيسيتين، ودي حاجة مهمة ان احنا نعرف العقيدتين دول، ان العقائد الاساسية بينبسط منها فكرة ان الذكور بيعيدوا توليد على مدار التاريخ، بيعيدوا توليد فكرة ان النساء هذا هو الوضع المجتمعي، والنساء ده دورهم في المجتمع ما ينفعش يزيدوا عن كده، وان الرجال لهم ادوار تانية، وهذا الفصل النوعي، الفصل ما بين الذكر والانثى، دي حاجات طبيعية. فكأن الرجال فكرهم الاصلي محافظ، الفكر اللي هو بيعتبروه الايديولوجيا المحافظه، اللي هي مساله انفصال المجالات وان في مجال عام ومجال خاص، وهنشوف ده في باقي الحلقه. لكن بشكل عام الفكرتين الرئيسيتين اللي انت تقدر تحدد هل دي نسويه ولا لا مبدئيا قبل ما ناخد في الفكر بتاعها، هو مساله ان النساء مظلومه بشكل عام في المجتمعات، وان لابد من رفع هذا الظلم، تمام؟ طب انت ممكن تقول طب ما في فعلا النساء في ظلم وحاجات، لا تحديدا انا بتكلم على حاجه محدده. في نساء بتتحدث عن الظلم الواقع بسبب عدم تطبيق الشريعه في المجتمعات الاسلاميه، فبتتحدث بشكل عام عن مساله عدم تطبيق الشريعه، زي ما الرجال بيتحدثوا عن اثر عدم تطبيق الشريعه الاسلاميه مثلا على المجتمعات، ان هيكون في ظلم واقع على المجتمع بشكل عام، واقع على الرجال وواقع على النساء بسبب تضخم الثقافات وتضخم دور الثقافات والأعراف وأخذها حاجات أو تسلطها على الدين، وده الشيء الخطير. الثقافات الإسلام حكومة الثقافات، فلما ثقافات تزيد وتاخد دور أكبر من حجمها، خاصة الأديان العلمانية بتسمح بمثل هذا الأمر، هتبدأ يحصل لها تسلط على الدين الإسلامي نفسه وعلى شرائع الدين الإسلامي. هذا الخطاب اللي بيتكلم على ان الظلم واقع على كافة المجتمع مش على فئة معينة، دي حاجة بتطمنك الاول ان هي بتتكلم على قضية المسلمين. انما اللي بيحصل وتبدأ تحدد امور كثيرة جدا هي ان هي بتلاقي واحدة عم تتكلم عن النساء فقط، قضيتها كأن المسلمين ما فيهمش ظلم الا مسألة النساء، تتحدث كثيرا عن الظلم الواقع على النساء، الظلم الواقع على النساء. ثم المسألة بتاعت ان لابد من رفع الظلم عن النساء، ودي علامة منذرة بان في شيء خطر في مثل هذا الخطاب، مش علامة، مش حاجة مؤكدة يقينية ان دي نسوية، لكن علامة انذار ان في شيء خطأ في هذا الخطاب. الخطاب اللي متمحور او متمركز بعبارة الدكتور مسيري، متمركز حول المرأة، المرأة تمركز حواليها، حوالين القضايا بتاعتها وحوالين مسألة النساء ديت، دون النظر الى باقي مكونات المجتمع المظلومة برضو بالشرائع والحاجات الثقافية والاعراف اللي زادت، زي المسائل الكثيرة اللي احنا بنشوفها، القوانين الظالمة والباغية على الرجل، لما هي تبقى مش شايفة خالص او مش بتتناول هذا الامر، تبدأ تخشى تقول دي علامة انذار مبكر ان هذا الخطاب خطاب نسوي. دلوقتي هنوصل لمسألة التطور التاريخي. قبل ما ندخل في مسألة التطور التاريخي، هنتكلم عن حاجة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنها كان لها أثر كبير جدا، ويمكن ما تعرضناش لها، أو كتاب النسوية من بعد النسوية لم يتعرض لها، وهي دور حركة الكويكرز اللي هم بيسمي نفسهم الأصدقاء، دورها في نشر النسوية في العالم. الحقيقة أن حركة الكويكرز ديت حركة بروتستانتية من الحركات اللي كانت وجدت في الولايات المتحدة الأمريكية، دي قدر تقول مذهب من مذاهب المسيحية البروتستانتية. هذه الحركة كان في وقت مبكر جدا في القرن 17، من قبل حتى يعني النسوية ما تبرز كقضية في القرن 19، هي قبلها بقرنين كان خاضت معركة في ما بين الناس، ما بين الأتباع، في مسألة دور المرأة، وان هما كانوا عايزين الكويكرز دول بيحاولوا ان المرأة تشتغل داعية وتشتغل كذا وكذا، فكان الكويكرز عندهم ان المرأة شغلها في الدعوة وشغلها في المجال العام واشرافها على العمل المنزلي واشرافها على حاجات كثيرة في المجتمع، كان مخلي النساء بتتصدر، وكان عندهن اعتياد على هذا الامر، على اعتياد التصدر والخطابة، وده هتشوفوا اثره بعد كده. يعني ان هم كانوا في وقت مبكر جدا في التاريخ الغربي كان بيعملوا حاجات مش موجوده خالص في باقي العالم المسيحي، وهي التصدر المراه، وان المراه يبقى ليها ادوار كبيره جدا في المجتمع بسبب الدور الديني والدور الاجتماعي كبير جدا في المجال العام. وبالتالي ده اثر على ان هم عايزين ينشروا افكارهم، ده غير ان هم عندهم سيطره ماليه، وكان في رجال اعمال تبعهم، وعندهم بنك باركليز في انجلترا مثلا، ده هم اللي انشاوه، حاجات كثيره ولسه ولهم تواجد موجود في العالم مش هين، يعني تواجد في اماكن حساسه، هتلاقي ليهم مسيح الكنائس، كنيسه في لبنان، هتلاقي ليهم تواجد حتى في العالم الاسلامي. فالكويكر زول كحركه كان عندهم اصلا هذه المساله، وخاضوا معركه مبكره في القرن ال17 تقريبا 1648 في الحدود دي، ان كان في المؤتمر بيحاولوا يعملوا المؤتمرات العامه بتوع الحركه ان يكون على الاقل، يعني مش هقول نص ونص، بس هتلاقي الحاجات متشابهه، يعني 36 امراه مقابل 45 رجل، حاجات في الحدود دي، ان كانوا بيحاولوا يدوا للمراه ادوار كبيره جدا في المجتمع. ودي من الكويكرز نفسهم حصل انقسامات، وأدت إن حركة الكويكرز نفسها انقسمت لمذهبين تانيين، والانقسامات دي كان أحد أسبابها الدور المتعاظم جدا للمرأة في المجتمع اللي كانوا مخالف للمسيحية ومخالف للأعراف والتقاليد، مسألة تصدر المرأة وخطابة، وإن هي تطلع تتحدث مع رجال، كانت دي أفكار العالم المسيحي كان أكثر تشددا كمان في المسألة دي من العالم الإسلامي، أو على الأقل نظير ليه في هذه المسألة، لأنك أكثر تشددا من جهة إن في عند العالم المسيحي مسألة طاعة المرأة وعدم تعليم المرأة دي مرتبطة بتعاليم إنجيلية وتعاليم مسيحية، فدي كانت عندهم مشكلة مسألة تعليم المرأة أصلا، وكان يعني الموضوع يطول شرحه. لكن الخلاصة إن الكويكرز دول كانوا في القرن 17 وال 18 متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان احد الاسس بتاعتهم مساله ابراز المراه وابراز دور المراه في المجتمع. طيب نرجع بقى لبداية القرن التسعة عشر. بداية القرن التسعة عشر بيرجعوا الحركة النسوية، ويمكن دي حاجة حديثة ما كانتش مشهورة قوي، ان الحركة النسوية يقول لك ده من اول كتاب ماري وولستونكرافت دوت الكتاب بتاعها اللي هو حقوق اللي كان عن حقوق المرأة، تحدثنا عنها بتفاصيل اكتر في كتاب النسوية وما بعد النسوية، فمش هنعيد الكلام كله، لكن هي كانت بنت ريفية وتأثرت بواحدة صديقة ليها من الأعيان، وهذا التأثر بدأ وتأثرت بالثورة الفرنسية. فمسألة ان احنا كنساء نساوي الرجال وان الحرية لازم يبقى عندنا حرية في مسألة التعليم ومسألة الحقوق، هي ما كانتش عايزة برضو توسع كبير، يعني ماري وولستونكرافت مقارنة باللي هيحصل بعد كده لا ما كانتش عايزة كل ده، هي كانت بتتكلم بس ان يسمحوا لنا للتعليم ويسمحوا لنا ان احنا يبقى لنا دور بارز في المجتمع. فده كان دور ماري وولستونكرافت في الوقت دوت، لكن الدور كان اثره ثقافي اكثر منه اثر حقيقي كبير. الاثار الكبيره جدا كانت في الولايات المتحده الامريكيه في الوقت دوت بسبب حركه الكويكرز اللي نظموا مع واحده تانية، نظموا حاجه اسمها مؤتمر سينيكا فولز في نيويورك. المؤتمر دوت هو بيعتبروه هو مولد الحركه النسويه، الموجه النسويه الاولى. المؤتمر ده قاعدوا يتكلموا مين اللي بينظموا المؤتمر، تقريبا كلهم ما عدا واحده بس كلهم كويكرز، نساء من الكويكرز، وكان خطفوا الانظار بسبب ان النساء متحدثه، وكان ده بالنسبه للحاضرين ال 300 اللي كانوا حاضرين كان مفاجاه، يعني حتى النساء اللي حاضره كانت بالنسبه لهم مفاجاه جدا. مساله الخطابه والتحدث دي حاجات كانت في العالم المسيحي مش معروفه ان المراه يبقى ليها التصدر بهذا الشكل والتحدث بهذا الشكل. فالكويكرز بسبب ان هم متدربين على كده اصلا وحاسمين القضيه دي وبيحاولوا ينشروا المذهب بتاعهم بتاع ان المراه ندي لها ادوار مجتمعيه واسعه جدا جدا، كانوا بيحاولوا يقنعوا النساء بالموضوع دوت ويحاولوا يحققوا مكتسبات مجتمعيه وان المراه تتصدر المجتمع وان المراه لابد ان يكون لها كذا وكذا. لكن في الحقيقه من ضمن الحاجات برضو التي تدعو للتامل ان الكويكرز ما كانوش راضيين قوي عن ان في نهايه المؤتمر لما بيقولوا لما نيجي نوقع الحقوق المرأة حقوق المرأة، لكن مساله ان هي يبقى ليها حق في الانتخابات، وده اللي هتتمحور عليه الموجه الاولى كلها بقى، هتبدا تركز على قضيه واحده ان احنا عايزين يبقى لينا حق ان احنا الانتخاب زينا زي الراجل. نساء الكويكرز كان همهم ديني في المقام الاول، فهم كانوا عايزين من الدين نظم المجتمع، انما مساله السياسه ما كانتش عندهن يعني قضيه كبيره، حتى كان عندهم شويه تحفظ على ان احنا نحط مساله مش عايزين استفزاز ازيد من لازم مساله الانتخابات دي كلها. لكن اللي هيحصل ان هم الناس من الحاضرين ويمكن واحد كمان من السود اللي هو المفكرين السود هو اللي هيصمم على هذا الامر، ان ضيفوا مساله ان انتوا يبقى ليكم حق الانتخابات، ذكر راجل يعني هو اللي اصر على هذا الامر. ثم معاهده سينيكا فولز دي وبحاجه اسمها ديكلاريشن سنتمنت اعلان المشاعر، الحاجات دي هيفضل تقوم عليها مساله مستنده على مجموعه افكار كانت سائده في القرن 19، منها مساله تحرير العبيد ومساله الثوره الفرنسيه. فهي جايه فكره التحرير بشكل عام اللي كانت موجوده في القرن اللي قبليهم القرن ال 18. فهي في القرن ال 19 كانت حركات اللي على الارض قائمه الاسس الفكريه بتاعتها تقدر تعيدها الى افكار الثوره الفرنسيه ولا افكار التحرير، هم كجزء واضح من هذا الخط الفكري. بعد كده على مدار القرن بتفاصيل كتيرة هيبدأ ان هم فعلا يتضخموا في سواء في العالم الانجلوساكسوني وفي الغرب بشكل عام، ان هيبدأ يتضخم دورهم وهتبدأ تبقى في قضية مركزية هتتوحد عليها الموجة الاولى وتصبح هي همها وشغلها الشاغل، وهو احنا عايزين حق الانتخاب زي الراجل. والحقيقة ان دوت مسألة تمركز كل شيء حوالين حق الانتخاب ليه سبب، وسبب يمكن شبيه بالعمل الاشتراكيين الديمقراطيين، ان هم كانوا بيؤمنوا ان احنا لو اصبح عندنا حق انتخاب كنساء مشاكلنا كده كده هيبقى مساله وقت وهنحلها، لان مشاركتنا الديمقراطيه هتخلي اي حد هيبقى عايز يسعى ان هو اصوات النساء دول بالنسبه له مهمين، فهيبدا يحاول يلبي رغباتهم وهكذا يقدر النساء تتضخم دورها في المجتمع ويحققوا الاجنده بتاعتهم كلها. فالاجنده هنا اصبحت لاحقه وهتحصل بصوره تلقائيه اذا وصلنا بان احنا الاداه الديمقراطيه ان احنا نتحكم في الترشيح، او على الاقل يبقى لنا دور كبير جدا عن طريق اصوات النساء. الحقيقه ان نهايه الموجة النسوية الأولى إن كان في مظاهرات وحصلت وصلت في بعض الأحيان لهجمات حقيقية، بدأت تتعمل تدبير هجمات، والإعلام كان إعلام ليبرالي بيساند هذه الهجمات وبيوفر دعاية للمظاهرات، وكان ثورة كبيرة على مسألة خلاص الحركة الاجتماعية في بداية القرن العشرين، الحركة الاجتماعية في الغرب، إن خلاص يا جماعة اسمحوا للمرأة، لأن قضية المرأة أصبحت شغلها الشاغل، إحنا عايزين نبقى لينا دور في الانتخابات ويكون لينا حق التصويت مثل الرجال. فمجرد ما أخذ الدور بقى هذا الأمر تسبب إن الحركة حصل لها انهيار، الموجة الأولى حصل لها انهيار قعدت فيه حوالي 20 أو 30 سنة. هذا الانهيار اللي حصل بسبب إن هم حسوا إن هم خلاص إحنا حققنا اللي إحنا عايزين، واستمروا في هذا الأمر حوالي 30 سنة لغاية لما هتطلع الموجة الثانية، اللي هو لا يا جماعة موجة النسوية اللي بيسموها الموجة الثانية أو النسوية الراديكالية، بكتاب بيتي فريدن اللي احنا قلنا عليه السحر الأنثوي، هنا بيسميه الهالة الأنثوية، اللي بيتي فريدن هتقول إن المرأة يا جماعة المرأة عايشة في أزمة، وإن دايما متقلها إن أنت بتاعة البيت والمنزل وهكذا، وهي المجال الخاص، انما في الحقيقه المراه لا، عايزه تبقى في المجال العام وعايزه تنجح وعايزه تبقى في الشغل وتبقى بارزه في الاعمال وبارزه في الشغل وبارزه في السياسه، وتعمل كل حاجه تنطلق من غير ما يبقى في حاجه تقيدها، والفكر الذكوري هو اللي بيقيدها بالفكره ان الراجل تصوراته عن المراه انها واحده سعيده في البيت، والحقيقه ان هي مش سعيده. بتفريده بتقول لك ده المراه كانت حاسه بازمه نفسيه مستمره ودائمه. في الموجة دي برضو يعني هيبدأ واحدة زي كيت ميلت وناس تانية يتحدثوا على التسييس المجال الخاص، وما فيش فارق ما بين المجال العام والمجال الخاص، وهيبدأوا يتكلموا تقول ان لا، القمع اللي موجود في المجتمع، المجتمعات القمعية ده اساسه البيت، فهيبدأوا يعملوا تسييس للمنزل نفسه، ان البيوت نفسها هي القمع بدأ منها. فاحنا لو عايزين نصلح المجتمع، الكلام بتاع ان احنا نصلح المجال السياسي بان احنا المرأة يبقى ليها اصوات سياسيه فبالتالي المجتمع هيتصلح، قالوا الكلام ده كلام فارغ. الحقيقه ان انت لازم تروح من اول البيت، من اول المجال الخاص، وتعرف ان المجال الخاص ده اللي هو المنزل ده خدعه اصلا، ده خدعه ذكوريه، وطول ما المراه المجال الخاص مقموعه فيه في قمع من الرجال، ان الراجل الذكر له سلطه من اي نوع على المراه، سواء هذا الذكر كان الاب او الزوج او اي ولي امر يعني للمراه، فبالتالي القمع مستمر، ولازم لإزالة هذا القمع الموجود في المجتمع كله وحل قضية المرأة حل جذري، إزالة القمع بتاع المنزل نفسه، لازم الراجل ما يكونش ليها سلطة على المرأة من أي نوع. وطبعا الأفكار بتاعت النسوية الراديكالية اللي هنتعرض لها لاحقا هتبدأ تنتشر، وهي راديكالية يعني فيها غلو، فيها تطرف، عندها حلول، عايزة حلول جذرية، مش شايفة ان المسألة ممكن نقبل حقوق سياسية والرجالة معانا كويسين ونقبلهم يتعايشوا، لا، الرجل هو العدو بشكل عام، ولا بد من مواجهة هذا العدو من اول البيت، من اول الطفل الذكر. ودي حاجات حصل فعلا في الموجة النسوية، كانوا مثلا هتلاقي في واحدة منهم بتتحدث على ان احنا المفروض نربي الولد زي ما بنربي البنت، نجيب له مثلا، نحاول نجيب له حاجات العاب اللي بتلعبها البنات. في واحدة منهم اقترح متطرف قوي ان لا، نخلي الواد يلعب العاب بنات والبنات تلعب العاب، نعودها ان هي تلعب العاب الذكور عشان نلغي المساله. ما دام السياده بتيجي من اول الالعاب، يبقى احنا لما نيجي نخلف اطفال نبدا نربي طفلنا، نقمع الطفل، نقمع الذكر في الطفل منذ البدايه. ودي من اكثر الافكار اللي انا قريتها تطرفا في حياتي بصراحه، وبتوري قد ايه توحش النساء في هذا الامر، و توحش غير طبيعي. ان انت بتتكلمي على اني هتعملي مؤامرة حقيقية على ابنك اللي انت مخلفاه من صلبك عشان تطلعيه يكون مقموع من المرأة، فاحنا الذكر بيقمعنا، لا، احنا هنعمل تربية الذكر دي نعملها للبنت عشان البنت تطلع هي المتمكنة والتي تقمع الرجل. ودي من الكوارث، يعني بيوريك قد ايه دول شوية حيوانات مجرمين، عندهن سفالة غير طبيعية، ولا يصح ان احنا ننسبهم الى البشر اصلا. في التسعينيات بدات، من بدايه من الثمانينات، لكن هنبرز في التسعينات، وهو ان في ملمحين رئيسيين هيبداوا يبقوا ظاهرين في النسويه، وهي مساله نزع الراديكاليه، نزع ان يا جماعه احنا مش عايزين فكره، خصوصا مع ظهور ما بعد النسويه، فكرة النسوية المتطرفة دي يا جماعة، اللي هي اللي مش لا عايزة حرب وعايزة ثورة في المجتمع وعايزة كل شيء هدم لكل شيء، هذا زائد عن الحد. لا، الموضوع عايزين نهديه شوية وما يكونش بهذه الصورة الغالية والمتطرفة، وده اللي كان بيقوده ما بعد النسوية بصورة خاصة. وتقدر ترجع الحلقة بتاعتها في عرض كتاب النسوية وما بعد النسوية. الحاجة التانية المميزة في التسعينيات هي إن التشظي بدأ يبقى فيه آراء كثيرة جدا وآراء متضاربة ومتعارضة، ودي مرحلة الثمانينات والتسعينيات كانت بارزة جدا، إلى هذا اليوم واصلة لهذه الحالة، وهي إن في 20,000 رأي آراء متضاربة، وهنشوف نسوية المساواة ونسوية الاختلاف مثلا، هنشوف آراء متضاربة جدا، آراء عايزة حرب على الرجالة، آراء بتقول لا مش عايزين حرب على الرجالة، آراء بتقول الاختلاف ما بين المرأة والرجل اختلاف طبيعي ودي لازم نسلم بيها، وآراء تانية بتقول لا مفيش اختلافات ما بين الرجل والمرأة على المستوى البيولوجي وعلى المستوى الطبيعي، دي مجرد وظائف أعضاء بس مش أكتر من كده. فالاختلافات هتبقى شديدة وهيبقى فيه تشظي، لدرجة إن أنت هتلاقي أحيانا الاثنين، واحدة مثلا تنتمي لنسوية الاختلاف الاشتراكية، يعني فرع من فرع من فرع نفس المذهب تقريبا، ومعاها واحدة تانية، التانية دي بتكتب حاجة هي غير اللي هي بتكتبها. فهنبدأ يبقى عندنا 20,000 نوع نسوية، نسوية سوداء، نسوية مش عالم، نسوية عالم ثالث، نسوية كذا، نسوية كذا، في كتير جدا من أنواع النسوية بصورة هتبقى تطلع المقولة بتاعت إن النسوية هي أكثر ملمح يميزها إن هي الاتفاق على الاختلاف. هما متفق، كأن في اتفاق عام ما بين النسوات ان في اختلاف وصراعات ما بينهم ما بين بعضهن البعض. طيب ايه هي الافكار المركزيه الكبرى؟ هو بيعرض في الكتاب بيقول لك ان انت تجمع افكار مركزيه للنسويه ده من اصعب ما يكون. انت بتتكلم على 100 نوع من النساء، الحركات النسويه كلهم بيقولوا احنا نسويه، افكار مركزيه احيانا بيقعدوا يتضاربوا فيها، فبيقول لك ان انت تجمع كل ده تحت مظله من اصعب ما يكون ان انت تعمله، وتقول انا عايز الافكار المبادئ العامه اللي احنا قلناها بتاعه ظلم المراه التاريخي ومساله لابد من تحرير المراه، قال لك دول مبدئين اساسيين، لكن احنا عايزين افكار دلوقتي مركزيه للايديولوجيا دي. فيقول لك المبدئين الاساسيين دول عند كل النسويات، بس هل دول يصلحوا ان احنا نقول عليهم دول افكار مركزيه؟ لا، مش افكار مركزيه، دي مبادئ عامه مفتاح، عشان كده بقول لك ده دي الخطوره. طب ايه اللي يخلينا نقول على ان دي واحده نسويه فعلا؟ الافكار اللي احنا عايزين نجمعها دلوقتي. طب ايه هي الافكار اللي بيجتمع عليها الحركات النسويه؟ هو بيقول لك انا هجتهد ان انا اطلع اهم الافكار التي تجتمع عليها كافه الحركات النسويه. رقم واحد، فكره العام والخاص، الحياه العامه والحياه الخاصه. رقم اتنين، فكره الابويه. رقم ثلاثه، فكره التفرقه بين الجنس والنوع. رقم أربعة، فكرة المساواة والاختلاف. طب الفكرة الأولى، فكرة انقسام العام والخاص دي، خلاصتها الكيت ميليت طبعا هي اللي بتحمل وزر هذه الفكرة بصورة رئيسية. كيت ميليت كانت عمالة تتحدث في الكتاب بتاعها اللي هو من أعمدة الموجة النسوية الثانية والموجة الراديكالية، إن المجال السياسي يا جماعة بيبدأ من أول البيت. إيه هو السياسة؟ هي مسألة علاقة سلطة، حاكم ومحكوم، ودي فعلا ده تعريفات سياسية من مبادئ السياسه الاولى، مساله مين الحاكم ومين المحكوم. فبتقول دلوقتي لو انا قلت حاكم ومحكوم وده في المجال العام فقط، قد ايه خدعه اصلا، خدعه من الرجاله. الحقيقه ان المجال السياسي ده ممتد الى داخل المنزل زي ما قلنا لسه قايلين، فبالتالي مفيش حاجه اسمها عام وخاص، هو مجال سياسي في كل مكان، والقمع بيبدا من اول البيت. ومن الحاجات الخدع الذكوريه اللي استمرت وظلت طوال التاريخ هو مسألة إن يا جماعة المجال العام ده بتاع الفن والآداب والعلوم والسياسة، كل هذه المجالات العامة التصدر في الحياة العامة يعني دي بتاعت الرجالة بصورة رئيسية، بل بصورة احتكارية، ولو دخلت واحدة هيبقى شكلها غريب جدا إنها تدخل في هذا المجال. أما المجال الخاص بتاع المنزل والرعاية ورعاية الأطفال والكلام ده كله، ده بتاع النساء. فهي هتقول لا، دي خدعه من الرجاله عاملها وصدروها، وللاسف حتى النساء امنوا بهذا الامر وبقوا بيتوارثوه. فهي بتتحدى فكره التقسيم الجنسي للعمل، وتتحدى فكره تقسيم المجالات، ان في حاجه اسمها مجال عام مجال خاص، وده هيبقى بعد كده شيء اساسي من اسس الحركه النسويه بالكامل. صحيح هي طالع من قبليها، بس هي كانت عملتها بتنظير خليته بعد كده ينتشر ويصبح من أركان الحركة النسوية، وهو تحدي المجال العام، وإن المجال العام يقصر على الذكور أو السيطرة بتاعته للذكور، وإن ده مجال ذكوري بشكل رئيسي، أما المجال الخاص مجال المنزل ده مجال أنثوي بشكل رئيسي، هيتحدوا بصورة كبيرة جدا هذا الأمر، وهيبقى من أسس الحركة النسوية. ده هيبرز مشكلة، وهي هو إيه الحدود بتاعة المجال العام والخاص؟ يعني ماشي احنا بنتحدى ان المجال العام ده بتاع الرجال والمجال الخاص بتاع النساء حتى لو كانوا موجودين، احنا نقول لا هي مجالات لازم الرجال يكون والنساء يكونوا متساويين بيها. تمام، النسويات ما بينهم بين بعض هيحصل خلافات كبيره جدا، وهيبقى من برغم ان الفكره دي هيتطبقوا عليها لكن هيحصل خلافات كيفيه تدمير هذا التقسيم، التقسيم الجنسي للمجالات هنكسره ازاي، وبعدين هنكسره بالكامل، ما هنهدمه بالكامل، ده من اصعب الحاجات. يعني المراه تتخلى تماما عن دورها في رعايه الاولاد، ده شيء مش مقبول من كثير من النساء حتى لو نسويات. فمساله طيب انا مش هتخلى عن دوري بس لازم اقلل دوري على قد ما يمكن في مساله رعايه الاطفال، فيبدا يظهر في النسويه الراديكاليه بشكل عام ويسود في الموجه الثانيه فكره ان يا جماعه لازم نضخم دور الدوله في رعايه الاطفال، ان احنا المراه تبدا تودي اولادها في حضانات، اعملوا حضانات في مكان الشغل، ودوا اخلوا الحضانات تبقى ساعات طويله. المهم ان المراه ايه العيب الرئيسي اللي ما تقدرش تهرب منه، يعني مثلا تقدر تشتم الراجل وتسب الراجل في مساله ان هو ايه الراجل بيطلب منها شغل المنزل عمل المنزل، فهم لا هم لا يكتفوا بذلك، هم يقدروا يشتموا الراجل انت بتقول علينا عمل منزل فيقدروا يشتموه. لكن الحقيقه الحاجه اللي عامله لهم مشكله فعلا هي مساله الاطفال، ان دول اولادنا، طب حتى عايزين ناخد قرارات تكون ظاهرها منطقيه وما لا تثير النساء، وفي نفس الوقت تخفف من دورنا ناحيه الاولاد، لان الاولاد هم العائق، وهيطلع طبعا فكره الاجهاض وانتشار فكره الاجهاض وكراهيه ان يبقى في اولاد كتير، دي احد النواتج الرئيسيه لهذا الامر لهذه الموجه، مساله ان الاطفال هم العائق اللي بيخلونا ما نقدرش نتطور في المجتمع ويبقى لينا دور في المجال العام كبير، لان بيضطرونا ان احنا ندخل في المجال الخاص ونبقى قاعدين في المجال الخاص غصب عننا بسبب ايه؟ بسبب الحب والعاطفه اللي عندنا، فاحنا لازم نقلل العاطفه بتاعتنا ناحيه الاولاد عن طريق ان احنا ننفصل عن الاولاد ونعودهم على الانفصال اوقات طويله جدا، يكونوا قاعدين في الحضانات، واحده تيجي تربيهم مربيه او حاجه، المهم ان انا اكون كامراه ما عنديش حتى مع اولادي علاقه شديده تخليني مرتبطه بيهم وعمال اعمل لهم كل حاجه هم عايزينها. والحقيقه ان النسويه الليبراليه كان خلفة النسويه الراديكاليه في هذه الصوره المتطرفه، يعني كانوا يقولوا لا احنا مش معنى احنا مع المجال العام والخاص، احنا معاكم خلاص مسلمين بهذا الامر ان المراه لابد ان تدخل في كل المجالات، لكن احنا بنرفض تسييس الحياه الشخصيه، ان انتم مصرين في الموجه الثانيه اللي هي اصبحت هي السائده مش النسويه الليبراليه، الموجه الثانيه انتم مصرين على انكم تخلونا حتى لو الحياه الشخصيه بتاعتي تخلوها لا دي سياسه، ودي كانت من اسس الموجه الثانيه ان السياسه ممتده حتى الحياه الشخصيه بتاعتك، انت لازم ما تسمحيش للراجل في البيت جوزك ان هو يقول لك يمين او شمال، لازم تتحديه لو قال لك لو صدر منه اي حاجه تدل على ان هو بيلغي كيانك خالص، لازم تقول لو قال لك يمين قولي له لا انا عايزه شمال، لازم تتحديه، لازم تكوني واقفه ضده في لان انت كده بوقوفك ضده وقوف ضد القمع والقهر وقوف ضد الطغيان، فاحنا كليبراليه طبعا وفردانيه وكذا حتى الاشتراكيه غير الفردانيه بتتكلم دايما برضو على مساله الحريه الشخصيه، فانت لازم تحققي كيانك بان تتحدي الراجل من اول الاب والزوج اللي موجودين في البيت، يبدا تحدي الرجل وان اللي يقوله لك ما تنفذوش الا اذا كنت عايزه تنفذيه، اما لو حاجه مش جايه على هواكي ولو واحد على مليون قولي له لا، ولو صدر منه كلام يدل على انه هو بيحاول بيستخدم صيغه الامر يعني اعملي كذا حتى لو انت موافقه، لازم تكسري فكره الامر دي نفسها ان هو يامرك يقول لك يمين او شمال سواء اب او زوج ما تخليهوش يعمل حاجه زي كده، لازم تقولي لا. الكلام ده منطقي بالنسبه لهم، لما تبصوا ما هو انت ممكن تقول او حتى لو بنت تقول ايه لا ما هو المجال ده الكلام ده خطير جدا، لا حاولي تفكري في الاطار العام. الاطار العام هم بيقولوا لك دوت تحدي في مشاركه في ثوره ما صدقنا حصلت في التاريخ ضد السيطرة بتاعت الرجالة على المجتمع. انت كده سائرة وبتتحدي الطغيان، وبداية تحديك للطغيان يبدأ من اول الزوج او الاب. طبعا في كتير من حتى في المشرق بالذات ما بتقدرش تتحدى الاب، فبيكون بتطلع عين مين بعد كده؟ بتطلع عين اللي تقدر عليه، وهو الزوج والقوانين بتحميها. الخلاصة ان فكرة العام والخاص دي لما تشوف واحدة مشهولة قوي في الخطاب بتاعها بمسألة ان المرأة المفروض تتصدر، المرأة المفروض تشتغل، احنا مش هنرجع تاني الحريم، وبتستخدم مصالح الحريم على اساس ان الستات اللي قاعدة في البيت، ولو عدم احتقار للستات اللي قاعدة في البيت، لكنها تلاقي في خطابها تعظيم للمرأة المتصدرة، وهذا مخالف نقيض الخطاب الاسلامي اصلا. الاسلام لا يعظم المرأة لتصدرها في المجتمع. يعني فكرة السلفع، المرأة الجريئة على الرجال اللي بتتحدث معاهم تختلط بيهم مش هاممها أي حاجة، ده من أكثر الأشياء المذمومة في الإسلام. المرأة تحديدا مش عشان الحياء، لا مش مجرد حياء، مجرد إن أنت كده ما عندكيش أي يعني درجة من الحياء. يعني الحياء لو موجود عند الرجال والنساء، والإسلام أمر الاثنين يبقى عندهم حياء، لكن من طباع النساء أصلا الحياء أكثر بكثير من الرجل. ثم إن المرأة إذا فقدت حياءها مع الرجال كارثة كبيرة، خلاص هتبدأ المجتمع كله يفسد. فلما تلاقي امرأة مصرة على مسألة التصدر وكده، ده حاجة مخالفة أو نقيض الإسلام، اعرف ان دي علامة من علامات يعني أو ركن من الأركان الرئيسية في النسوية، مسألة الانشغال بالمجال العام والخاص، والتوكيد على أن المرأة يحق لها أنها تدخل في المجال العام في أي شيء، إنها حتى لو كانت رئيس دولة، قاضية، عايزة تبقى أي حاجة، في دي حاجة متاحة ليها. وطبعا مش جاعة بقى تقول لك اصل الاسلام قال، اصل القران قال، ديت مجرد يعني ايه حاجات يعني حاشيه. اما الاساس بتاعها، المتن بتاعها، المتن زي ما هو النسويه بتقول المجال العام والخاص. لما تشوف الفكره بتاعت المجال والعام والخاص دي بتتكرر في خطاب واحده، اعرف ان ده ركن رئيسي من اركان النسويه، يبقى انت انتقل الشك بتاعك لبدايه اليقين. بدايه اليقين دي يا جماعه، ده كده ده كلام او على الاقل بتردد كلام النسويات. فاحنا هنا بنتحدث على ان لا، دي كده نسويه، من مجرد المجال العام الخاص الفكره دي كده نسويه خلاص. تاني الافكار او الرئيسيه اللي بتعتبرها ركن من اركان النسويه اللي بتجتمع عليها النسويات، فكره ان الابويه، وان في قمع حاصل من الرجال للنساء في المجتمع في كل حاجه، سواء النسويه الليبراليه اللي شايفه ان القمع ده بصوره رئيسيه قمع سياسي ومجتمعي في المجال العام، او النسويه الراديكاليه اللي شايفه ان القمع ممتد حتى للحياه الشخصيه. فالابويه بشكل عام هم بيختلفوا في التعريف بتاعتها اختلاف كبير، لكن تقدر تجمعها في حاجه، ان هو حكم الرجال، حكم الاب، حكم الزوج، حكم اي حد موجود يبقى ليه ان يقول للمراه او يامر المراه باي شكل من الاشكال، اللي هو ان احنا بنسميها في الاسلام نقول القوامه او الولايه. هم لا يقبلوا لا القوامه ولا الولايه، ودي ركن رئيسي. حتى تلاقي النسويه المتاسلمه تحاول تهرب من مساله النصوص ازاي؟ ان هي تفرغ معنى القوامه والولايه، ودي حاجات ثابته، تفرغها من معناها. فتقول لك القوامه معناها ان الراجل يحب المراه وينفذ لها اللي هي عايزاه. لا، دي اللي اسمها الاستعباد، مش اسمها القوامه. العبد بتاعك هو اللي انت تأمريه يعمل لك اللي هو عايزاه، ووظيفته ان يعمل يمسك الريش كده ويقعد يهويلك او يشغلك التكييف او ينفذ لك اللي هو عايزاه، ده العبد بتاعك. انما الزوج مش هو، دي معنى القوامه. القوامه هي سلطه من الاب او الزوج، هو نفس الامر مع الولايه، سلطه من الاب او الزوج او الولي على المراه، وهي لا ترتفع من الرجال ابدا في المجتمع الاسلامي. يعني لو ارتفعت من الاب بيروح للقاضي، لان مش لو رفع عن الاب هيروح للجد مثلا، بل حتى بتروح للابن لو امه هو الولي يبقى ابنها هو اللي يبقى ولي ويزوجها. طب لو مش موجود اي حاجه، كل هؤلاء فاقدين الاهليه، يبقى القاضي، والقاضي ذكر. طب لو مش القاضي، يبقى السلطان، والسلطان ذكر. فهي القوامه والولايه لا تنزع ابدا من ايدي الرجال في المجتمع الاسلامي. فهم بيحاولوا يفرغوا المعنى، ان يقول لك لا، القوامه والولايه لا يعني ابدا معناها ان ممكن يامر او يتحكم او يكون له سلطه من اي نوع على المراه. يقول لك معناها الحب، معناها الحنيه، معناها، وده كلام فارغ طبعا، ليس له علاقه لا باللغه ولا بالشريعه ولا حتى بالبتنجان. بس انت المهم بالنسبه لك ان انت تعرف هم ليه بيعملوا كده. هم بيعملوا كده عشان يطلعوا من التناقض بتاع ان مفهوم الابويه من الأركان الرئيسية، نقد الأبوية أو تدمير مفهوم الأبوية من أركان الفكر النسوي. فهم عايزين يطلعوا من المعضلة دي إن إزاي حاجة من أركانهم ولن يتنازلوا عنها، ده حاجة من أسس النضال بتاعهم ومعركتهم كنسويات، إن هم يهدموا سلطة الرجال تماما. إزاي هيهدموها وفي نفس الوقت عندهم القوامة والولاية مذكورة في القرآن؟ فأنا عايز يعني مش مجرد أقول آراء فقهاء ولا حاجة زي كده، لا، أنا عايز أتخلص من هذا الأمر بدون ما أكذب الآيات زي ما النسوية الملحدة ما بتعمل. أنا دلوقتي نسوية مؤمنة، نسوية متأسلمة، عايزة أعمل، فيعملوا إيه؟ ياخدوا الآيات زي ما هي، فاللي شرح الآيات بيشرحها العلماء الغلابة اللي كانوا مساكين عم يشرحوا بيستخدموا اللغة والأحاديث وكده، هم مش عايزين الكلام ده كله، يفرغوا الشرح من معناه ويقول لك ده تفسير ذكوري عمله رجال. وفعلا اللي عمل التفاسير في التاريخ الإسلامي كان الرجال، فهم الاتهام جاهز ان الرجاله هم اللي عملوا حاجات زي كده. ودايما بيلعبوا لعبه، حتى العلمانيين يلعبوها، يقول لك ما المفكر المفسر الفلاني قال كذا وكذا في تحقير المراه. اي ما في، مين قالك ان كلام المفسرين مقدس في كل شيء؟ في كلام، الكلام الذي يساند اليه المفسرين لاجماعات ولاحاديث وللغه عربيه ده شيء، والاراء المفسرين نفسها، ودي سهل لاي حد عارف شريعه يبقى يقدر يفرق ما بين راي المفسر وما بين الحاجات اللي بيتحدث فيها عن طريق أحاديث وعن طريق إجماعات ورأي آلاف العلماء. ما حدش يقول لي المفسر فلان فلاني شايف أن الأصل في المرأة الوضاعة والحقارة وكذا وكذا. أنا مالي، ده رأيه. مين اللي قالك أن الرأي ده هو الذي عليه إجماع الأمة أصلا عشان وجد في كتب التفسير؟ ما ده كلام العلمانيين يا ماما. يعني أنت كده بتجيلي كلام العلمانيين وطرق العلمانيين بتاعك، انا لقيت في التفسير الفلاني الفلاني، او انا لقيت حديث بيقول كذا كذا، والحديث ده اصلا موضوع يعني او شديد الضعف، فانا لقيت حاجه زي كده، فبالتالي خلاص كل حاجه انا ههدم كل شيء. فالاستدلال على اراء شاذة جت لاحد العلماء او بعض العلماء في التفاسير بتاعتهم او كل علماء المفسرين، وهذه الاراء ليس عليها اجماعات ولا تدخل اصلا في نطاق التفسير، لان دي كده دخلنا في نطاق التفسير بالراي، لا تدخل في نطاق التفسير. ما ينفعش ان انت تقعدي تعملي عليها مبدأ تهدمي بيه كافة التفاسير للقرآن. لكن هي بتعمل كده ايه؟ هي بتعمل كده عشان تهدم التفاسير وتصمها بانها تفاسير للذكورية وتفاسير للذكور. طب ولا بد من اعادة الاجتهاد في هذه التفاسير. ايه هو اعادة الاجتهاد؟ اعادة الاجتهاد ان هي تلبس النظارة اللي بتقول ان الابويه والذكوريه ديت مصيبه وهي دي معناها تحكم الرجال في النساء ولا بد من هدمها، لان ربنا مش هيرضى بظلم النساء. هنا خلوا الابويه او مفهوم ان الرجل متحكم في المراه وله سلطه على المراه خلوها ظلم خلاص، زي فكره التعدد. فكره التعدد هو ليه عمالين يحاربوا مساله التعدد ويقول لك تقييد التعدد؟ هم مش قادرين يمنعوا التعدد. لو واحده عندها التزام في الشريعه يقول لك مش قادره تمنعه، فتبدا تتحايل تقول لك مش قادره تقول التعدد ظلم. هي من جواها كلهم كذابين، كلهن كاذبات. كل واحده تقول بتحارب التعدد ولو بشطر كلمه كلهن كاذبات. كل واحده تقول لك لا ده انا مش مع انا مع التعدد وكل حاجه، بس الرجاله بتوع الزمن دول هم اللي وحشين. لا، انت كاذبه، انت شايفه ان التعدد ظلم وشريعه ظالمه وظلم للمراه. كذابه كذابه كذابه كذابه من هنا لبعد بكره لو قلت لا انا مش شايفاها ظلم. انت شايفاها ظلم ومش قادره تصارحي نفسك. الحقيقه ان الحرب اللي انت بتخوضيها على التعدد دي انت شايفاها شريعه ظالمه، بس عشان مش قادره تصارحي بهذا الامر، ان عارفه لو صرحتي بكده هيبقى رده وكفر. لما تقولي ان هذه شريعه ظالمه يبقى المشرع ظالم، ربنا سبحانه وتعالى ظالم، يلا خدت استماره سته بره الاسلام، فمش قادره تعملي حاجه زي كده. فتبداي تعملي ايه؟ تبداي تعملي حيل نفسيه ان ايه؟ الرجاله بتوع الزمن ده وحشين. ومين اللي قالك ان الرجاله طول التاريخ الاسلامي كانوا اعظم حاجه في الدنيا؟ تجيب مثال واحد وحش وتروح جايباه ومعمماه، وحركات شفناها كتير وكلها بتدور حوالين هذا المعنى. ان لو بصي قاعده، لو في مليار واحد بيعملوا بيظلموا في التعدد وفي 200 واحد ما بيظلموش، انا ما اقدرش اعمم في قاعده زي كده، لان ده تشريع رباني. لما يبقى في كل العالم الاسلامي مثلا الدول بتطبق التشريعات بتكون ظالمه في تطبيق التشريعات الشريعه الاسلاميه، ده لا يسوغ ابدا ان انت تقولي لا نوقف الشريعه الاسلاميه. انت ما عندكيش غير اصلاح ده الخطاب، ان عايزين نطبق الشريعه الاسلاميه ونلتزم بتطبيقها بصوره اكبر، انما ما ينفعش نقول لا مش هنطبق الشريعه الاسلاميه. الابويه بشكل عام عند النسويات مجرد مش مجرد قمع جنسي فقط، ده قمع جنسي للنساء وقمع جيلي، ان الذكر الصغير بيسمع الذكر الاكبر، فبالتالي ده قمع من بالكامل لابد ان يهدم لمصلحة الرجال كمان، عشان انت ما ينفعش كل حاجة تسمع كلام ابوك او تسمع كلام السلطان او الحاكم او كذا او كذا او الراجل الاكبر في السن. احنا عايزين ثورة تكون ضد الاجيال، ان تحكم الاجيال باي سلطة على الاجيال الصغرى، الاجيال الكبرى على الاجيال الصغرى، وتحكم الرجال في النساء. بعد كده هيقول ان مفهوم الابوية هم بيسلموا النسويات، ان كان في اختلاف كبير ما بين الثقافات المجتمعية، في مجتمعات كان مفهوم الابوية مطبق بصورة كبيرة، في مجتمعات المفهوم كان اقل، ومن المجتمعات بيسلموا ان في الغرب الوضع بالنسبة للغرب، وهنا بتظهر بقى الفكرة القبح الليبرالي بقى، فكرة المركزية الغربية، احنا الاعظم وانتوا لابد ان انتوا شوية قرود تقلدونا مش اكتر، ان المركزية الغربية احنا في الغرب وصلنا لاحسن حاجة ممكنة، لسه عندنا اكتر، احنا عايزين هدم كامل، مش هيهدوا النساء، لن تهدأ الا اذا كان كل العالم كل المجالات العامة مسيطرين عليها. فاحنا ماشي على الاقل الوضع بالنسبة لنا دلوقتي مرضي الى حد ما، اللي مسألة ان المرأة ما اصبح متاح ليها كل شيء، واصبحت لو قالت كلمة مصدقة والراجل هو اللي هيروح في دهي، ما بيصدقش الرجال. يمكن ابرز مساعه كده حركه ميتو اللي كانوا طلعوها وزودوا فيها، وبعد كده ثبت ان كثير من النساء كانت عماله تكذب وعماله تقول ده اتحرش بيا وده اتحرش بيا، ولا هو اتحرش بيها ولا حاجه، فده كان خفف ان الموجه بتاعت ميتو، المبدا بتاعها بتاعت انا كمان انا ايضا، اللي هي كان هاشتاج طلع وشاركت فيه كثير من النساء، المبدا بتاعه ان النساء مصدقه، المراه مجرد ما تقول ان واحد اغتصبني واحد اعتدى عليا، انا هذه الاجيال وهذه العصور في الغرب وبدا يبقى عندنا في الشرق كمان، بصدق مبدئيا مش بقدم الكذب، لا اقدم الكذب بل اقدم التصديق. ليه التصديق؟ لمجرد نوعها ان هي امراه، ودي من النجاحات الكبيره النسويه الغربيه اللي عملتها. لكن بيقولوا لا ماشي احنا عندنا الوضع احسن، لكن لازم يا جماعه نبدا نحارب النسويه، مش حربها لم تعد للنسوات الغربيات، حربها مش عندنا فقط، حربها في العالم الثالث، في الهند مثلا جرائم الشرف، في العالم الاسلامي يعني ايه واحده تلبس الحجاب، ويعني ايه واحده يقولوا ما فيش اجهاض، والكلام ده كله لازم نحارب وضع المراه المتدني في العالم الاسلامي وفي الدول العالم الثالث المتخلفه. فهيبدا بصوره واضحه الحركات النسويه المعركة بتاعتها مش مجرد الغرب، بل من التسعينيات والألفية المعركة بتاعت النسوية هي ان كله يقلدنا، العالم كله لابد ان يحصل حرب على مستوى حرب عالمية على، والاسلام في القلب، الدين الاسلامي في القلب، لانه بالنسبة لهم النموذج الاكثر حقارة والاكثر قمعا للمرأة على الاطلاق الباقي في الكوكب، النموذج الوحيد الباقي في الكوكب اللي عامل حاجات للمرأة وقيود على المرأة بتعتبر من الدين، ان انا اقول لواحدة البسي الحجاب، ان انا اقول لواحدة البسي النقاب، او ان واجب عليك ان انت تلبسي النقاب، ان تسمعي كلام زوجك، ان الزوج ممكن يقاوم امرأته بالضرب، الكلام ده كله كلام لابد من وجهته وبيصير اشد حاجة، فلابد من ان يحصل حرب حقيقية على الاسلام، سواء الحرب دي حرب ان انا اعملها صريحة ان الاسلام ده دين متخلف وهمجي، وده في المشرق ما بيجيبش ما بيأكلش عيش، اللي بياكل عيش في المشرق الخطاب بتاع ان يا جماعه الاجتهاد احسن، ان احنا عايزين نطلع مفهوم جديد للقوامه ويفرغوا معنى المجال العام والخاص، ان المراه لا، ده كان اجتهاد من العلماء، مساله ان المراه لا تتولى الولايات العامه ولا تتولى ان هي تبقى رئيس دوله ولا تتولى القضاه، لا المراه في المجالات العامه المفروض تشتغل في كل حاجه وان شاء الله تبقى خليفه، ده كان اجتهاد وانتهى خلاص. طب ما يبقى كده انت عملت المجال العام خلاص، بس ما جابتهوش عن طريق ان الاسلام دين وحش، لا هي بتقول لك الاسلام دين عظيم وجميل جدا، بس اللي شوهه يا عيني ان ال 1400 سنه من المفسرين والفقهاء والصحابه اللي قعدوا يفسروا الاسلام بمزاجهم، احنا هنجتهد ونطلع حاجات اعظم بكثير من هذا التخلف اللي كان موجود، والمساله الابويه والذكوريه والقوامه وان الذكر يبقى ليها سلطه على المراه، ده النظام اللي بياكل عيش. الفكرة الثالثة والركن الثالث اللي عند النسويات مسألة التفرقة بين الجنس والنوع. ايه التفرقة بين السكس والجندر؟ السكس او الجنس ده دي حاجه بتحدد بيولوجيا وجود الاعضاء التناسليه بتاعتك سواء ذكر او انثى، ده بيحدد انت ايه واضحه. لكن النوع هم بيقولوا ان النوع ديت الجندر ده ديت حاجه فرضت ثقافيا ان المراه طبيعتها الحياء، طبيعتها العاطفه، طبيعتها كذا، والرجال طبيعتهم العدوانيه والعقل وكذا وكذا. هما بيقولوا ان لا دي اندروجينيك، معناها ان لا دي حاجات مجرد الطبيعه بتاعت اي حد هي عباره عن ابوه وامه. اه في اختلافات، حتى لو سلمنا ان في اختلافات طبيعيه بس طفيفه جدا جدا جدا ما بين طبيعه الرجل وطبيعه المراه، فطره الرجل وفطره المراه، ملهاش الدلالات الكبيره بتاعت ان المراه طبيعتها العاطفه او المراه او الرجل طبيعته كذا. كل ده بيعتبروه كلام فارغ، انما الحقيقه دي هي ده فكره النوع، ان النوع دوت النساء يصنعنا ولا يولدنا. كلمة سيمون دي بوفوار، ان النساء، ان المرأة دي طبيعتها، المجتمع بتاعها هو اللي بيخلي المرأة بهذا الشكل، هو اللي بيقول على المرأة تبقى كده. انما الحقيقة ان لا، ان المرأة ممكن تبقى زيها زي الرجل، لو انا انشأتها نشأة رجالة هتطلع زي الرجالة. فكرة العقلانية والكلام اللي انا عمال اقوله بمدحه في الرجال هيبقى عند المرأة. فبالتالي النوع دوت ظهرت هذه الفكرة لهدم ان المرأة لها فطرة خاصة وطبيعة بيولوجية. هم بشكل عام النسويات اعداء فكرة الطبيعة البيولوجية انها حتمية. يعني ايه؟ يعني الفكرة بتاعت اللي هم بيسموه الفكر المحافظ او الفكر التقليدي، يقول لك بيقولوا ان، ودي بيقول لك مؤامرة ذكورية، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر بطبيعة معينة. الطبيعة بتاعت الرجال ان هم الحياة العامة ويقدروا يصلحوا في الحياة العامة ويقودوها بصورة كويسة، والطبيعة بتاعت النساء اللي هي تربية الأطفال والقراء في المنزل. هم بيتحدوا ان هذه حتمية. يقول لك لا ده كلام فارغ، ما فيش الكلام دوت. المرأة في ستات، يقعدوا يضربوا أمثلة طبعا مغالطات وشغل مراهقين، يعني يقول لك ايه، ما في ستات ما بتخلفش، ما تعمل ايه الستات دي، ما في ستات كذا وكذا، شغل الأطفال. يعني ان انت تجيب حالات شاذة مع كده مفيش طبيعة خالص، وده فعلا هيجي بعد كده، مفيش طبيعة جنسية. ليه؟ لأن احنا عندنا لوطيين. طيب اللوطيين دول 1% ولا حاجة، وفي منهم ممكن أعالج؟ لا ما تعالجش. مجرد وجود 1% معناه إن مفيش طبيعة لأي شيء. عشان كده من الفلسفات المؤثرة جدا في النسوية فلسفة ما بعد الحداثة، وإن كان ده كلام يطول شرحه في ممكن هيجي في الفصل بس بعدين. ففكرة الجنس والنوع، ان النوع مصنوع، ان مفيش فطرة حقيقية بين الرجل والمرأة، وان لو حتى اعتبرنا ان الفطرة او مسألة الطبيعة ما بين الرجل والمرأة مختلفة، فده حاجة قليلة جدا وليس لها دور حقيقي في المجتمع او في العلاقات الشخصية، وليس لها اي دلالة. يعني حتى لو اسلمنا يا سيدي ان في فروق طبيعية بين الرجل والمرأة، ففروق ضئيلة جدا وملهاش اي دلالة. طب ما يبقى ملهاش اي دلاله، يبقى ليه في فروق اصلا؟ طب ايه هدف النسويه من كل دوت بديل، لما انتم بتصروا على ان مفيش طبيعه، وان حتى لو في طبيعه مختلفه سلمنا يا سيدي ان في طبيعه مختلفه فالفوارق ضئيله لا يجب النظر اليها اصلا. طب انتوا عايزين ايه؟ هل الطبيعه، انهي طبيعه انسانيه؟ هو يقول لك ان النجاح الحقيقي بتاعنا ان احنا نخلي ان في حاجه اسمها فطره انسانيه، طبيعه انسانيه، هو ده اللي احنا بنؤمن بيه وعايزين نوصل له، الطبيعه الانسانيه. ان الانسان هو ده اللي بننظر له عند الرجل والمراه، الطبيعه زي بعض، وده اللي احنا عايزينه مش اكتر. ان ما تنظرش بقى ان في حاجه اسمها فطره مراه وطبيعه مراه، فطره رجل طبيعه رجل، الكلام دوت حتى لو سلمنا بيه، لو سلمنا بيه ملوش اي دلاله ولا اي معنى. اللي يهمنا وعايزين نوصل له هو الطبيعه الانسانيه. وده يفكرنا اكيد يعني بالحلقه بتاعه دكتوره هبه لما كانت عماله تقول انا لا اؤمن الا بالفطره الانسانيه، وهي زي المذكوره في القران ان مفيش حاجه اسمها فطره المراه الحياء وفطره الرجل مش عارف ايه، وان اختلاف الفطرتين. لا انا اؤمن بالفطره الانسانيه. هو يعني كانها تنقل من النص، من الحركه النسويه وهذا الركن من النسويه، وهي مساله ان احنا عايزين او نؤمن بالنوع الانساني، الفطره الانسانيه، الطبيعه الانسانيه، ولا نؤمن بحاجه اسمها طبيعه انثويه وطبيعه ذكوريه. طب ايه الاهميه قوي اللي مخليه الفكره دي دايما مهووسين؟ يقول لك فكرة التفرقة ما بين الجنس والنوع دي بتدينا أمل إن إحنا نغير المجتمع. إحنا ممكن نعمل استراتيجيات نهدم تماما الثقافة المجتمعية عن المرأة، ونطلع فكرة نوع المرأة، الجندر بتاع المرأة، إن يكون مثلا يصل لدرجة متطرفة حتى في بعض الأحيان، إن المرأة عاقلة والرجل هو العاطفي. إحنا نقدر نلعب، إنما الجنس أنت عملتيه حتمية. انت عمال تقول لي دي طبيعه فالمراه مش هينفع تبقى كده. لا، انا لما اقول الجنس ليس له دلاله، انما النوع هو اللي له دلاله وهو اللي له قيمه، النوع ده ثقافه، والثقافه انا اقدر اغيرها. الثقافه بتاعت الغرب كانت ضد اللوطيه، خلتها بقت مع اللوطيه، وبقوا بيكرهوا اي حد واحد اسباب كرههم من الاسلام ان الاسلام بيقول انا هعدم اللوطيين. فانا اقدر اغير الثقافه وبيدينا امل. انما النوع انا الجنس انا مش هقدر اغيره، وانا هزيل ازاي المهبل او الذكر هزيله ازاي حاجه زي كده. فانا الايديولوجيا بتاعت الجندر النوع ده كان بالنسبه لهم شيء رئيسي وهو ذو الدلاله. الحاجه الثانيه ان هم اهتموا بكيفيه بقى صناعه النوع، فبدا يبقى فيه دراسات وتنظيرات ونظريات ومش عارف ايه، ازاي الذكر بيبقى ذكر وازاي الانثى بتبقى انثى. يمكن في الحلقه اللي احنا ليس الذكر كالانثى اللي احنا عرضناها في القناه جبنا المثال بتاع اليس اللي هي قعدت تعمل دراسات بتقول انا داخله من السبعينيات، هي معالجه نفسيه بتقول انا داخله من السبعينيات اصلا كواحده نسويه عشان اثبت ان النوع ليس له دلاله، الجنس ليس له دلاله، وان النوع هو اللي بيعمل. فهي كانت داخله تدرس وتعمل ايه؟ بتدرس كيفيه تشكيل النوع، وبتقول انا بعد 30 سنه بأقر يا جماعه الفارق الطبيعيه بين الرجل والمراه كبيره، ما ينفعش ان احنا نقول ليست ذات دلاله. ايوه البنات عاطفيات والعاطفه عندهم اكتر، وقلنا وشرحنا كتير في الحلقه ممكن الحابب يرجع لها اسمها ليس الذكر كالانثى. فالمساله ان هم كانوا وجهوا الدراسات بتاعتهم هو ازاي الراجل عن طريق القمع الذكوري بيتحكم في المراه ويعرض ويولد عندها الفكره بتاعه ان انت عاطفيه، ان انت بترتبطي باولادك وبتحب اولادك، وان انت كذا وكذا وكذا. الراجل هي دي مؤامره من الذكور وليست طبيعه، ده برضو مهم ان احنا نفهمه، دي مؤامره من الذكور وليست راجعه لطبيعه او فطره من المراه. كل كلام عن فطره المراه هو كلام مؤامره ذكوريه. طبعا الكلام ده علميا قيمته ايه؟ ليس له اي قيمه علميا، بالتجارب المعمليه النفسيه ليس له اي قيمه على الاطلاق. الفارق بين الرجل والمراه يعني يمكن حتى لما جاء نعرض كتاب ديفيد مارس بيقول لك الكلام بتاع ان الرجل من المريخ والمراه من الزهره، بيقول برغم ان انت اكيد بعد ما عرضنا الدراسات هو بيقول كده يعني اكيد شايف ان الكلام ده مش مبالغه قوي، يعني في قدر من الحقيقه ان ده من كوكب ودي من كوكب اصلا، مش مش مش ممكن تقول الطبيعه الانسانيه الجامعه ما فيش حاجه فرق الطبيعه بين الرجل والمراه ليس لها دلاله كبيره. قال يعني ده علميا ليس له معنى، الكلام ده كلام فارغ علميا. لكن على المستوى العمل المجتمعي على الارض اللي حاصل ايه؟ ان الحركه النسويه هذا الكلام العلمي الثابت ما بيظهرش. طب مين اللي بينقد هذا الكلام من داخل الحركه النسويه؟ قلنا قاعده اساسيه في النسويات ان كل حاجه حتى لو هم بيقولوها يقعدوا ينقضوا بعضهم. اللي بينقض الفكره دي فكره المساواه في الطبيعه نوعين. النوع الاول نسويه ما بعد الحداثه، بيقولوا مجرد ان انتوا تقولوا حاجه اسمها جنس ونوع وعملت رابط ما بينهم بشكل ما دي كارثه، المفروض ان احنا نسيب اصلا ولا الجنس ولا النوع ولا اي حاجه يبقى ليها معنى. فانت بيعرضوا مفهوم النوع اللي هو غلو فيما بعد الحداثه، يعني مفهوم الجندر او النوع ده اصلا مفهوم ما بعد الحداثه. لا هم بيعرف انت بيزيدوا بيزيدوا الطين بله، يقول لك لا مجرد انت ليه عماله تقولي الجنس والنوع وان الاثنين منفصلين؟ ما انت حاطه ايوه وان كانوا منفصلين لكن عامله رباط صغير كده ان النوع مراه وان الجنس. ليه عملت النوع مراه؟ لان الجنس مراه. لا دوت غلط، احنا لازم يبقى دي منفصلين تماما، والجنس ليس له دلاله والنوع ليس له دلاله وفكوا كل حاجه. فطبعا يعني ده غلو في التفكيك وفي الهرتله يعني. طيب النسويه الثانيه، وخلي بالكم اللي احنا بنتكلم عليهم دول المعارضين اقليه في النسويات، لكن احنا قلنا ان هم موجودين. النسويه الثانيه نسويه الاختلاف، دول بيقولوا ايه؟ لا النوعين مختلفين تماما، الرجل من المريخ والانثى من الزهره، ده حقيقي ودي طبيعه ودي طبيعه، مفيش حاجه اسمها طبيعه انسانيه مشتركه بين الاثنين، دول الاثنين مختلفين تماما. انت ممكن تفرح وتقول ده كلام عظيم، لكن حاجه مش عظيمه ولا حاجه. هم لما تيجي تشوف هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا المراه هي الاعظم، الطباعة بتاعتها هي الأحسن، ده الراجل ده كائن قذر أصلا. فهي حتى نسوية الاختلاف متطابقة مع شتيمة الذكور برضه، وإن دوت هي إن يعني بيثبتوا إن الطبيعة مختلفة، لكن بيقولوا إن هذه الطبيعة المختلفة لا تعني إن الرجل أحسن أو يحق له التحكم. لأ ده المرأة هي اللي أحسن، وهي اللي لو جينا الحق يعني هي المفروض تتحكم، ويمكن جبنا المثال بتاعها اللي هي الرؤيه في لما جينا نجيب النسويه في العلاقات الدوليه، موجوده برضو في القناه لما جينا نعرضها سريعا في حوالي عرضناها في ربع ساعه، ان النسويه في العلاقات الدوليه كانوا شايفين اتقال مره من المرات يعني ان العالم هيبقى مكان فيه سلام اكتر لو حصل تانيس لصناع القرار بصوره اكبر، لان لو حصل ان العالم كله بيحكمه النساء، النساء بتميل ان هي ما تعملش حروب، فبالتالي ولا تاخد قرارات حروب والقرارات الصارمه اللي بياخدها الرجال دي، فبالتالي العالم هيعيش في سلام. ده كله راجع ليه؟ لان هو تمجيد العاطفه وتمجيد الطباع بتاعه المراه، وان لا مفيش حاجه اسمها طباع متساويه بيننا وبين الرجل. الفكرة المركزية الأخيرة وهي الفكرة الرابعة، المساواة والاختلاف، وبيدور عليها، ودي فرع عن الفكرة اللي احنا قلناها قبل كده، الفكرة الثالثة. المساواة والاختلاف هم عندهم هوس مسألة المساواة. المساواة الليبرالية تقول لك طبعا مختلفين ما بينهم بعضهم، يعني ايه اصلا مساواة ما بين الرجال والنساء؟ في يقول لك المساواة الليبرالية مثلا تقول لك المساواة في الفرص، ان الست يبقى عندها فرصة ان هي تدخل في اي شيء في المجتمع، تبقى رئيس دولة، تبقى كذا، المجال العام يبقى متاح ليها. النسوية الاشتراكية لا، احنا عايزين مساواة بصورة رئيسية في الاجور. النسوية الاشتراكية بتتميز ان هي مخلية بدل مفهوم الطبقة مخلية مفهوم النوع، ان يقول لك النوع ده زي النوع ده طبقة، يعني طبقة مسيطرة، بدل ما الطبقة مسيطرة هي الارستقراطية والبرجوازية وطحن البروليتاريا، هيحطوا بدلها الرجال وطحنين النساء. فالنسوية الاشتراكية عمالة تتكلم على الأجور، ولابد ان يكون في عدل في الأجور ما بين الرجال والنساء، والنسوية الليبرالية بتتكلم بصورة أكبر عن مسألة المساواة في الفرص. أما النسوية الراديكالية فهي هتتكلم ان عايزين مساواة في الحياة الشخصية قبل ما يكون الحياة الاجتماعية، دي خلصانة الحياة الاجتماعية دي، الحياة العامة، ان احنا عايزين بقى مساواة في الحياة الشخصية، ان انا ما تقوليش ان لا تجهدي، وان الراجل يبقى ليه سلطة عليا، وان لا، انا عايزة الراجل زيه زي، ان الولاية مشتركة بيننا احنا الاثنين، ما فيش حاجة اسمها الرجل ولي امري او ابويا ولي امري، او ان يتقال لي ان انا اربي العيال، لا هو يربي زي ما انا اربي، ما فيش حاجة اسمها، وكل حاجة تبقى بالاتفاق، ما فيش حاجة اسمها هو يقول رأيه باي سلطه تبقى موجوده عليا، لابد من مساواه كامله راسي براسه، مفيش حاجه اسمها ان هو يكون له اي سلطه عليا. ودي حاجه، الفكره دي نقدر نقول يا سيدي 90% على الاقل من النسويات بيؤمنوا بيها، ان في عندهم عداء شديد لمساله الاختلاف، اللي يبقى في اختلاف في الاجور او في اختلاف في الوضع الاجتماعي للرجل، هم كلهم لا، المساواه ما بين الرجال والنساء تبقى مساواه كامله من فوق لتحت، من اول الحياه الشخصيه للحياه العامه، يبقى مساواة كاملة بين الرجل والمرأة، ما عدا نقول أقل من 10% أقلية اللي هم نسوية الاختلاف. نسوية الاختلاف بيقولوا لا، احنا عايزين اختلاف وتثبتوا الحاجة بين المرأة. نسوية الاختلاف بيهاجموا النسوية في المساواة في ايه؟ يقولوا انتوا بتقولوا ان لا، الحياة العامة ديت بتاعة الرجالة، فاحنا عايزين يبقى فيه مساواة، انتوا كده عايزين تتشبهوا بالرجالة وتتماهوا معاهم. لا، المرأة أنظف وأرقى من هي تبقى عايزة تتساوى بالرجل، هي أحسن، هي الجنس الأرقى أصلا، فإن احنا انتوا كده بتحاولوا تتشبهوا بالرجال وتجروا وراهم في الميادين بتاعتهم، وتقولوا ان عايزين تبقوا سياسيين، انتوا كده بتجروا ورا الرجالة، انتوا بتعملوا تشبه بالرجالة العدوانيين القذرين دول. احنا لا، لازم تثبتوا الاختلاف، ان المرأة كائن أرقى، المرأة كائن ديمقراطي، المرأة كائن مش مستبد، المرأة كائن سلمي مش عدواني زي الرجل. فبالتالي النسوية الاختلاف هي بتقول لك المرأة أحسن وأرقى، وهي اللي تستحق ان هي تمكن ولا تشبه الرجال، ما تدورش ان هي عايزة تعمل زي نسوية المساواة كده، نبقى عايزين نبقى زي الرجالة، لا احنا مش زي الرجالة، احنا أحسن وأرقى من الرجال. أخيرا هنعرض الصورة اللي انتم شايفينها قدامكم دلوقتي، التوترات داخل النسوية ما بين نسوية المساواة ونسوية الاختلاف. نسوية المساواة قلنا أول حاجة بتتكلم عن الأندروجينية، اللي هي بتقول لا، الرجالة زي ما يكون إن الفرق ما بين الرجال والنساء مجرد إن هو والاتنين زي بعض، ما فيش طبيعة مختلفة ما بين الاتنين، وحتى لو في طبيعة مختلفة فهي هامشية جدا وليس لها أثر حقيقي. نسوية الاختلاف بتبقى مع الفكر الجوهري إن في اختلاف حقيقي وجوهري في طبيعة، ما بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، طبيعة المرأة وفطرتها مختلفة وهي المتفوقة. الشخصية الإنسانية بتتحدث عن الشخصية الإنسانية، طبعا نسوية المساواة من الطبيعة الإنسانية، فاللي احنا عايزينه هو الشخصية الإنسانية، وبالتالي الحقوق اللي احنا بنسعى إليها هي حقوق الإنسان. الناحية التانية بقى هتلاقي بدل الشخصية الإنسانية واهتمامهم بهذا الأمر نسوية الاختلاف هتلاقيها بتتكلم بصورة أكبر على الأخوة بين النساء. إحنا النساء هم مدام هم متفوقين يبقى إحنا عايزين نجتمع وإن إحنا لابد إن إحنا نعمل ثورة مع بعضينا ولابد إن إحنا يكون العلاقات ما بيننا كويسة. وبالتالي الخطاب بتاعها بيغلب عليه كلمة حقوق المرأة وإن هم ده اللي يهمهم. أنا إيه يعني أنا نسوية المساواة عم أتكلم على حقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان الكلية. لا، نسوية الكتاب هتلاقيها بتتكلم بصورة أكبر على إن حقوق المرأة هي دي اللي تهمنا، حقوق الإنسان ده الراجل ده المفروض يتعامل فيه وهو اللي مسيطر أصلا. إحنا عايزين حقوق المرأة هي الكائن المتفوق المقهور. هتلاقي في نسوية المساواة تتكلم بصورة أكبر على كلمة المساواة في النوع. أيوة إحنا بنسلم إن في تفرقة بين الجنس والنوع فإحنا عايزين مساواة في النوع ما بين الجنسين. إنما نسوية الكتاب هتلاقي الخطاب بتاعها بصورة أكبر على التحرر الجنسي. ما يهمناش قوي إن أنتوا يبقى في مساواة في المجتمع. اكبر حاجه توضح المساواه مساله ان انتوا تعملوا لنا تحرر جنسي ان احنا نمارس الجنس زي ما احنا عايزين ونعمل اجهاض زي ما احنا عايزين. نسويه المساواه بتبقى بتسعى على تقليل الاختلاف ما بين الذكر والانثى، ان حتى لو اتكلمنا من الطبيعه الانسانيه بتاعه الذكر فيها اختلافات قليله فاحنا بيسعوا ان هم لا الاختلافات قليله، حتى لو سلمنا ان في اختلافات تكون قليله وليس لها معنى. هنا لا، نسوية الاختلاف هتلاقيها بتتكلم على ان الاختلاف ده عظيم، الراجل من ناحيه واحنا من ناحيه. ليه هم بيعملوا كده؟ عشان بيقولوا ان يوصلوا لمساله ان المراه احسن. نسوية المساواه بتتكلم على ان تقسيم الجنس والنوع، ان الجنس مختلف عن النوع، النوع دوت ثقافي. نسوية الاختلاف بتقول لك لا، الجنس السكس هو الجندر، النوع هو الجنس. ايوه الست كده، الست عاطفيه والعاطفيه احسن واعظم. نسوية المساواة بتتجاوز البيولوجيا، مش هاممها قوي مسألة الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة، بتقول لك دي ليس لها صلة أصلا بأي حاجة. لا، نسوية الاختلاف لا، أيوة المرأة بتبقى عايزة تخلف والمرأة بتبقى عايزة كده ودي حاجة بتخلي المرأة أعظم. نسوية المساواة بتبقى موقف مؤيد للإنسان عامة، وقلنا دي حقوق الإنسان والشخصية الإنسانية. نسوية الاختلاف موقف مؤيد للمرأة. الرجاله في نسويه المساواه قابلون للاصلاح، نقدر نروضهم، بيتكلموا على ان لا احنا نقدر نخلي الرجاله لو راجل مؤمن ان القوامه معناها العاطفه فقط وان الراجل ما يبقاش ليه اي سلطه عليا وكلام زي كده، طب ما بحب نقبل الراجل يا جماعه. لا، نسويه الاختلاف تقول لك الرجاله هم المشكله هم العدو. فبالتالي نسويه المساواه هتوصل ان احنا ممكن نرتبط بالرجاله، ممكن نتجوزهم، بس طبعا بعد ما يكونوا افقدوا الرجاله ذكوريتهم اصلا. هنا النسوية الاختلاف بتتكلم على الانعزالية النسوية، وطبعا يمكن من أبرز فصائل نسوية الاختلاف النسوية اللوطية اللي هي بقى نقدر نعتبرها التحقيق الأساسي، التحقيق الواقعي لفكرة النسوية وكافة أفكار النسوية. ما دام الرجالة هم المشكلة والرجالة هم العدو ومش عارفين نصلحهم بصورة حقيقية يبقى ننعزل عنهم، يبقى لازم ننعزل حتى نكتفي لو احنا عايزين تحرر جنسي نكتفي ببعضنا البعض. عشان كده المقولة الشهيرة بتاعت لو النسوية هي النظرية فاللوطية النسوية هي التطبيق. لان فعلا لو انت بتتكلمي بالنظرية بهذا الشكل يبقى الرجالة دول مجرمين طول التاريخ وهم عدو طول التاريخ، يبقى احنا المفروض ما نرتبطش بالرجالة، دول لازم حرب دائمة ولا تنتهي، يبقى نرتبط احنا نمارس الجنس ما بيننا وما بين بعض حتى كنساء. العدو الرجال لازم نحارب. بكده ينتهي الجزء الاول من الفصل. ممكن نعرض الجزء الثاني اللي هيتكلم عن النسويه الليبراليه والنسويه الاشتراكيه والنسويه الراديكاليه، ثم هينتهي بالنسويه في القرن 21 والاختلافات اللي حصلت ما بينها. ممكن ان شاء الله نعمل ده دي حلقه ثانيه، لكن اللي يهمني من الحلقه دي ان انت تكون طلعت بالمعاني الكبرى. ايه هي الافكار الكبرى اللي لما اشوفها محدش ينفع يهرج ويقول لي لا دي مش نسويه؟ ما ينفعش اشوف واحده عماله تتكلم عن مجال عام وخاص ومهووسه قوي وغضبانه دايما من مساله لا الست لازم تعمل كل حاجه زيها زي الرجال، ومهووسه بمساله القوامه ومش عارف والتعدد وكذا، وتعتبر كل ده ظلم ولازم المراه تبقى راسها براس الرجل، ويعني مفهوم الفكره الابويه، واقول لا ده مش هتجاهل الكلام ده. مساله الجنس والنوع ان الفطره وكم الفطره ده كلام فارغ ملوش اي دلاله حقيقيه كبيره زي ما الرجاله بيعملوا، واقول لا دوت انا هتجاهل كل دوت. المساواه والاختلاف المساواه في المجتمع والكلام ده كله واقول هتجاهل ان مطالبات المساواه. كل الاركان الاربعه دي وجود واحد منها فقط يكفي ان انت تقول دي امراه نسويه. ما بالك لو اجتمعت الاربع اركان، وغالبا الاربع اركان يجتمعن في اي امراه، لان هتلاقي ان هي اركان مبنيه على بعضها، على بعضها، ما هي جايه كلها من القواعد اللي هي المفتاح بتاعه المراه مظلومه في كافه المجتمعات، ظلم تاريخي، وان هذا ظلم لابد ان يرفع. المفتاح ده اول ما بتدخل بيجيب لك بقى مين اللي ظالمها، الرجال، يبقى ضد الابويه. طب الرجاله هم اللي عملوا الابويه دي، اللي عملت ايه يعني؟ قالت ان المراه طبيعتها العاطفه وطبيعتها انها تدخل في المجال العام والخاص. يبقى المجال العام والخاص بسبب سيطره الرجاله الابويه، وان هم خلوا لنا حاجه اسمها المجال الخاص ده بتاعنا، والمجال الخاص الرجاله من ضمن مؤامراتهم بيقول المجال الخاص ده بتاعكم ليه؟ ده والله عشان طبيعتكم فطرتكم بتقول كده. يبقى كله جايه من الفكره الرئيسيه بتاعه المؤامره اللي عملها الرجاله علينا طوال التاريخ. الرجاله دول بقى سواء سياسيين، اجتماعيين، مفكرين بتوع نظريه سياسيه، شراح وفقهاء وعلماء الامه الاسلاميه على مدار تاريخهم، كل دول رجاله، كل دول عاملين مؤامره تاريخيه كبرى لاسكات المراه وللتحكم في المراه والاحتقار المراه. فما ينفعش ان انت تقول، عشان كده بقول لكم ده بيجي كله ورا بعضه، وهي سلسله بتروح جايبه كله ورا بعضه، بس يكفي ركن واحد من الاركان دي يبقى موجود، ان انت تحكم على هذه المراه لا دي نسويه. وعشان بعض يطلع يقول لك لا دي كده انت بتحكم عليها بالبدعه، بحكم عليها بالبدعه، انت بتهرج اصلا. المفتاح بتاع الكلام ده كله مفتاح نظريه، ان هي كونفليكت ثيوري، نظريه صراع. اصلا لو انت مقتنع ان في صراع ما بين الرجل والمراه، صراع تاريخي وقائم منذ بداية التاريخ، انت مبتدع في الاسلام، دي حاجة لا يؤمن بها اهل السنة كلهم على خلاف هذا الامر. فدي البدعة اصلا بدأ من الاول خالص حبيبي، مسألة ان في صراع ما بين الرجل والمرأة، وان هذه الافكار افكار ذكورية انشأتها الطبيعة ولم ينشئها الله سبحانه وتعالى. مسألة ان المرأة لها المجال الخاص وان الرجل له المجال العام، لو انت مقتنع ان دي طبيعة، ان دي حاجة طبيعية، يبقى انت كده رجل ذكوري وابوي وكذا وكذا وكذا، واحنا ضد هذه الفكرة. ما ده يبقى انت بتتكلمي بدعة. ايه انت بتخوفني يعني تقولي لا دي بدعة ولا بتاع عشان تنقلها؟ بيعمل اللي بيقول كده بيعمل ايه؟ هو عايز ينقلها للمجال الشرعي القضية دي، والحقيقة انها مجال فكري بصورة رئيسية، والشريعة داخلة في كل شيء، لكن المجال الشرعي منه بعافية حبتين ثلاثة أربعة خمسة، تمام؟ وفي موالسات وفي كواليس وفي معارف وفي حاجات. فنادرا لما تلاقي حد في الزمان ده بيجهر بالعقيده صراحه في هؤلاء النساء، وبيدخل فيها علاقاته، علاقات شخصيه، وفلانه متصدره وفلانه متمكنه وفلانه هتعمل كذا وكذا، فتلاقي حتى الشيوخ ساكتين اللي فاهمين. يعني شيخ لو فاهم بيسكت او بيقصر السلامه او يتحدث بطريقه يعني متلطفه لعبر حدوده، جبان جدا وهو بيتحدث معاه. لا، الحقيقه ان الموضوع مش محتاج جبن، الموضوع محتاج مصارحه، ومحتاج ان اكتر هذه المصارحه اكتر المستفيدين منها مش الرجاله، النساء نفسها. ان لازم النساء تعرف ان هذه الافكار لو جالت بخاطرك اعرف ان انت على خطر، حاولي تواجهي الافكار دي. ما ينفعش ان انت ومن اول المفاتيح بتاع ظلم المراه، انت من الاول كده في مصيبه لازم تواجهيها. من اول في مصيبه لازم تواجهيها، لما يبقى صفحتك عماله تتكلم والستات المظلومه والستات اللي مش عارف، انت عماله تتكلمي على الستات كتير ليه؟ انت مش مسلمه؟ مش بتتكلم في حد في يعني طبيعي من المتصدرين للخطاب الاسلامي قاعد يتكلم ليل نهار عن الرجاله والرجال المظلومين وانتوا هتنظروا له باحترام؟ لا. وعلى فكره اغلب المتصدرين ما بيتكلموش عن مظلوميه الرجال. انا عارف ان النسويه تروح قايله ايه، هو انتم مظلومين اصلا؟ على فكره في الواقع الحالي الرجاله مظلومين جدا في حاجات كثيره لمخالفه الشريعه، وعشان كده الاصل هو تمكين الشريعه. فبيكون الكلام مخالفه الشريعه في كذا وكذا وكذا، الرجاله مظلومين في التعدد، التعدد فعلا عليه تقييدات عرفيه كبيره جدا، خلاص اتزرع في النساء كلها العالم الاسلامي ما عدا الدول قليله، ومن اكبرهم مصر. مساله ان المراه الرجل الذي يطالب بالتعدد، المراه التي تطالب بالتعدد دي عدو، عدو لازم تدخل تتشتم وتبقى يا اخي بنقاب وتبقى مش عارف ايه وتدخل تشتم بالام لو انت اتكلمت عن التعدد. فهذه المراه مستبطنه ظلم الاله اصلا، ان ربنا سبحانه وتعالى الذي انزل هذه الشريعه اله ظالم. عشان كده بقول لكم كذابين كذابين كذابين، لاي حد يتكلم يقول لك لا تستبطن، هي مجرد كرهاها بس، كرهها شرع ربنا يا حبيبي. ان تقعد تقول لك في منهم اللي ماشي نقبل، واحده عماله تقول لا انا ما بحبهاش قوي عليا ان انا يحصل كده معايا، لكن لا هم لما انت ما بتحبهاش عليك داخله ليه تشتمي واحد اي حد او تعمله ارهاب من طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يدخلوا مجموعات كده زي قطعان الحمير وتلاقيهم عاملين ينهقوا كلهم، ليه بتعملوا حاجه زي كده؟ تقعدوا يعملوا منشن لبعض واستدعاءات، تعالي يا حماره فلانه، تعالي تعالي تعالي، عشان نعمل ارهاب للرجل الذي يتحدث عن ضروره التعدد. دوت حاجه كراهه شخصيه، ولا انت عندك مشكله مع الشريعه نفسها، مشكله مع شرع ربنا نفسه، فبتعملي ارهاب لاي حد بيتحدث في هذه القضيه. فالمساله اكتر واحده هتستفيد من هذا الخطاب هم النساء نفسهم، ان يعرفوا ان لازم يحصلوا نفسهم من هذه من هذا الدين، دين المخببات لا يقل في الخطوره، لانه احد ابرز نجاحات الاديان العلمانيه. وبعدين دي يقول لك ايديولوجيا بينيه، بينيه يعني هتلاقي الاشتراكيه والليبراليه والمش عارف ايه والاسلاميه بيتكلموا في نفس النسويه. فيسموا الايديولوجيا النسويه ايديولوجيا بينيه، بينيه يعني كله عمال يتكلم، واخده حاجات من الاشتراكيه وحاجات من الليبراليه وحاجات النسويه المتاسلمه واخده حاجات من الاسلام، ومن هنا ومن هنا ومن هنا ولفقوا ايديولوجيا. تمام؟ فالفكره ان دين المخببات دين بيني، دين علماني بيني، بيني يعني ممكن يؤمن بيه اللي بنقابه وممكن يؤمن بيه اللي قال عريان. ودي خطورته. فهذا الخطاب خطاب خطير جدا، لابد ان تنتبه له النساء المسلمات، ان اوعي تدخلي في في في المجالات دي، اوعي تكوني الافكار المركزيه دي تكون بتحركك في حياتك. لازم تواجهي الدعوه بتاعت ان لا لازم، والمراه ومش عارف ايه، والمراه والرجل والقوامه وتدي، واصل بالاجتهاد هنعمل. لا مش اجتهاد يا جماعه، الاجتهاد هو عالم عنده النظريه الاسلاميه بيجتهد، او ان عنده الات الاجتهاد. اليه الاجتهاد دي قصه كبيره اصلا، قصه كبيره اصلا، ان يبقى عالم عنده اليه الاجتهاد اصلا. لكن العالم ده لازم يكون عنده اليه الاجتهاد وطالع من النظريه الاسلاميه، من الدين الاسلامي ومن الاسس بتاعه الدين الاسلامي، بيجتهد في قضايا المراه. تمام؟ انما لا، الحقيقه ان مفيش حاجه اسمها اجتهاد وانا طالع من دين ليبرالي، من دين علماني، انا طالع من افكار الاربعه دول ورايا في الخلفيه بيدور ورايا تروس اسمها لازمان في المجال العام والخاص، ولازم اتكلم عن ان الجنس والنوع ديت حاجات مش فطره، لا دي اقللها اقلل معانيها، لازم اتكلم عن الابويه والقوامه، الابويه والمفهوم الابوي، التروس اللي عماله تدور ورايا دي وبيخليني عمال اتكلم في هذه القضيه اقول اجتهاد. ده مش اجتهاد يا حبيبي، ده انت بتجتهد في تشويه الاسلام والابتداع بما ليس فيه، او تحريف الاسلام والالحاد عنه. ده مش اجتهاد، الاجتهاد هو واحد من النظريه الاسلاميه للمراه وللرجل والمراه، مش طالع ان في صراع اصلا، دي من اساس من اسس اصلا، ما فيش حاجه اسمها صراع بين الرجل والمراه، وان في طبيعه مختلفه وان المراه الاصل فيها القرار، طالع يجتهد فيها في الايات، وده لو توفرت فيه شروط الاجتهاد. انما انهي اجتهاد اللي بيرضيهم؟ تقدر تعرف انهي اجتهاد اللي بيرضيهم. النسويه المتاسلمه يرضيها قوي وتحبها قوي الاجتهادات بتاعت الغزالي. انا عايزه الاجتهادات بتاعت الشيخ الغزالي دي. ليه؟ لانها اجتهادات شغاله في الخلفيه بتاعتها لبراله الاسلام، التروس بتاعت لبراله الاسلام. واتكلمنا قبل كده عن التسعينيات ومشروع لبراله الاسلام اللي كان شغال فيها. التروس بتاعت لبراله الاسلام من احد اسس بتاعتها نشر دين المخببات. ان انا عايز الفصل من مجال عام وخاص. الافكار دي بعد ما عرفتها انا ادعو بقى، لان احنا هنبدا من المشاريع اللي هنبدا هنعملها ان شاء الله في الفتره القادمه، عرض كتاب تحرير المراه في عصر الرساله. الحلقه دي اعتبروها حلقه مبدئيه واساسيه قبل ما نعرض هذا الكتاب. لان تحرير المراه في عصر الرساله عشان تفهمه مش هينفع تبقى اي شريعه، بالمناسبه شريعه فقط لا تكفي. لابد ان انت تكون عارف النسويات يجتمعن على ايه؟ الافكار المركزيه الاربعه. لو انت فهمت الافكار المركزيه الاربعه هتلاقي العناوين نفسها مفسره نفسها، هتلاقي عمال يقول لك ايه؟ ومشاركه المراه في الحياه العامه، فكره العام والخاص، هو عمال يلبرال، عمال ينسون الاسلام. فهو عمال ينقي الانتقائيه والمغالطات، عمال يعمل تطريز عشان يخلي فكره النسويه والاسلام ده بنسوي الاسلام عن طريق ان هو بيعمل تطريز ايه هي الافكار اللي بتقولها النسويه وانا هاخد من الاسلام من الشريعه الاسلاميه ما يخدم هذه الفكره لا اكثر. الافكار النهارده الحلقه النهارده مهمه جدا واهم بالنسبه لي بكثير من مجرد عرض كتاب النسويه وما بعد النسويه على كل العرض الطويل بتاع الكتاب ده. ليه؟ لان الافكار دي هي اللي هتفتح لك كل حاجه، مفتاح لفهم كل شيء. جزاكم الله كل خير على المشاهده، وان شاء الله هنشوف في الحلقه اللي جايه ممكن نكمل فصل او نبدا ندخل في كتاب تحرير المراه في عصر الرساله. طبعا زي ما بنقول اللي حابب بيشتري كتاب دين المؤتفكات اللي بيتحدث عن اللوطيه ما هيبقى موجود اللينكات بتاعته سواء من امازون او جوجل موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو. وكتاب وطن الراشدين يتحدث عن النظريه الاسلاميه السياسيه، او كتاب الدارونيه المتقسمه اللي بيتحدث عن نظريه التطور والنظريه الاسلاميه للخلق التي تخاف عن نظريه التطور. الحاجات دي هتبقى موجوده تحت الفيديو. اللي حابب يدعم القناه في على موقع باتريون بالدعم الشهري هيبقى موجود برضو اللينك بتاعها تحت، وبيفتح لك دعم القناه بيفتح لك ان انت ممكن تشتري تاخد الكتب مجرد ما تشترك في الدعم بشرائح مختلفه وبالتالي كتب مختلفه. جزاكم الله كل خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.